خلق من ماء نابق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رفعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع إنه لقول فصل وما هو بهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هي